لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بعد عام الفتح قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا في الصحيحين: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تمت الرسالة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قد يستغرب البعض ويقول: الله تبارك وتعالى يتوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نعم، إن الله تبارك وتعالى أعطى الأنبياء درجة عالية، فليسوا كأمثال البشر في التوحيد وفي العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختزن الله تبارك وتعالى له المقام المحمود، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل كما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله واحد فقط، وهو الذي كمل العبودية للرب تبارك وتعالى من جميع البشر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي كمل العبودية بحق، وهو على رأس جميع الأنبياء، ومع ذلك لا يدخل الجنة بعمله. سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم به لدخول الجنة، ولا يستحق به المقام المحمود الذي لا يصلح إلا لعبد واحد كمل العبودية للرب تبارك وتعالى. انظروا، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين أبلوا في الله بلاء حسنا، نشروا الرسالة وضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم من أجل ربهم تبارك وتعالى، وكانت المنحة الإلهية العظمى في نهاية العمر أن تاب الله تبارك وتعالى عليهم. لذا جعل الله تبارك وتعالى وصف التوبة إنما هي لعباده الأخيار، فقال: في عبدين من عباده وعلى رؤوس العباد الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى في سليمان الشاكر وفي أيوب الصابر: نعم العبد إنه أواب. التوبة إلى الله أمرها عظيم، خاصة من لم يتوب في رمضان إلى الله فمتى يتوب؟ من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ من رحمة الله تبارك وتعالى أن فتح باب التوبة لأهل الأرض قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وفتح باب التوبة لكل عبد قبل أن يغرغر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وأحمد وغيرهما تلا قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال كما عند أصحاب السنن من حديث ابن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. توبة العبد تنفعه قبل أن يأتيه ملك الموت، ولو أنه طرح على الفراش وبدأ يحتضر وتاب إلى الله فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته، لأن حضور ملائكة الموت لا يمنع التوبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والسنن لما حضرت أبا طالب عمه الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أمية وهو في سياقة الموت قبل أن يغرغر وقبل أن يعاين الملائكة بعينه، لأن العبد إذا عاين الملائكة بعينه فإن توبته لا تقبل. لماذا؟ لو رأى ملائكة الموت بعينه عند احتضاره لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته. لماذا؟ لأن حجب الغيب قد كشفت له، ومع كشف حجب الغيب فإن القلب لا بد وأن يخضع بكل آية جاءت من الرب تبارك وتعالى، لذا لا تقبل توبته ما لم يعاين ملائكة الموت. لو أنه على حبل المشنقة وتاب قبل أن يضيق بالحبل على رقبته لقبل الله تبارك وتعالى توبته. لو جيء بالسيف من أجل أن يضرب عنقه وقبل أن يصل السيف إلى رقبته تاب إلى الله فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. لذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم التوبة على عمه أبي طالب وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أستطيع أن أشفع لك بها عند الله. وعند رأسه عبد الله بن أمية وأبو جهل، كل منهما يقول له: أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ حتى قال في النهاية: هو على ملة عبد المطلب، لكن الله تبارك وتعالى لم يمنع التوبة لعباده ولو في آخر لحظة من حياتهم. لو أن فرعون قبل أن يغرق قال لا إله إلا الله لتاب الله تبارك وتعالى عليه. بل إن الله تبارك وتعالى في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى راهب إلى عابد وسأله عن التوبة قال لا توبة لك، فقتله وأتم به 100، مع أن أعظم جرم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك قتل النفس المعصومة. ولذلك قال كما عند أصحاب السنن: إن الله احتجر التوبة عن قاتل المؤمن قد يجد فيها صعوبة، قد لا يوفق للتوبة من قبل الله تبارك وتعالى لعظم الجرم. ومع ذلك لما أتم ذاك الرجل 100 نفس قتلها وكأنه يذبح أفرخا صغيرا أتى عالما فسأله عن التوبة قال: ومن يمنع عنك توبة الله؟ اذهب إلى أرض فلان فإن بها قوم يعبدون الله. في رواية عند البخاري: اذهب إلى أرض ناصرة من اسمها. خرج الرجل وفي أثناء الطريق قبض ومات، وهو إلى أرض التوبة أبعد وإلى أرض الهلاك أقرب. ومع ذلك لما كان صادق النية مخلصا في أنه يريد أن ينوب إلى الله تبارك وتعالى أوحى الله تبارك وتعالى إلى أرض العذاب أن تباعدي وإلى أرض الرحمة أن تقاربي، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله تبارك وتعالى ملكا يحكم بينهما وقال إنه إلى أرض الرحمة أقرب، وقبضه الله تبارك وتعالى برحمته لأنه تاب قبل أن يموت. يجب أن نعلم أنه ما نزل على العباد بأس إلا بذنب، وما رفع عنهم إلا بتوبة. لما فرض الحجاج بن يوسف الثقفي ذاك المجرم الذي ترجم له ابن كثير والذهبي بترجمة سيئة جدا، قالوا له حسنات في خضم بحر سيئات، قتل 140,000 مسلم وسجن أكثر من 100,000، وكان يخرج من خطبة الجمعة ويخرجون أيديهم من شبابيك السجون ويقولون أخرجنا أخرجنا، وهو يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ذاك المجرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب مسيلمة، والمبير أي الهالك الذي يهلك الناس، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا الرجل فعل بالمسلمين الأفاعيل، وكان يرجو من الله تبارك وتعالى التوبة قبل أن يموت، ولو تاب لتاب الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله جل وعلا خلق البشر لا ينفكون عن ذنب أبدا، حتى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله لعلكم تفلحون. الذين آمنوا مخاطبون بالتوبة، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحن مطالبون بالتوبة في كل لحظة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم على علو مقامه يتوب إلى الله تبارك وتعالى في اليوم الواحد 100 مرة، ويستغفر ربه تبارك وتعالى. وعند الطبراني في الكبير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعصي الله. قال: توب إلى الله. قال: ثم أعود. قال: توب إلى الله. قال: ثم أعود. قال: توب إلى الله. قال: إلى متى يا رسول الله؟ قال: حتى يكون الشيطان هو الخاسر. نحن مطالبون بالتوبة وبتجديدها في كل وقت. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: من واجب الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. لما فرض الحجاج الضرائب على الناس وضاقت عليهم معايشهم بسبب ذنوبهم، أتوا الحسن ابن أبي الحسن ابن يسار، والذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، وكان قد ارتضع من أم سلمة وهو صغير، فكلموه في فرض الضرائب، فخرج عليهم وخطب وقال: أيها الناس، ما نزل بلاء إلا بذنب، ما غلت الأسعار وما فرضت الضرائب وما ضيق على الناس معايشهم. الآن تجد السواقين في الشوارع، الآن تجد ناس يمشون في الشوارع، الآن تجد محلات مفتوحة، الآن تجد بعض المسلمين يبيع ويشتري في الشوارع، أصحاب التاكسيات وسيارات الأجرة، وهؤلاء يعملون الآن. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما فرضت الضرائب وما غلت الأسعار وما ضيق على الناس إلا بسبب ذنوبهم. قال: أيها الناس، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. إن قوم يونس لما كذبوا رسولهم في بداية دعوته وضجر منهم وهرب وتركهم، خرجوا إلى صعيد أفيح ومعهم نساءهم وزراريهم وأنعامهم، وجعلوا يبتهلون إلى الله تبارك وتعالى 40 ليلة، ويتوبون إليه في الصحراء، ويجأرون إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يتوب عليهم. ما الذي وقع؟ تاب الله تبارك وتعالى عليهم، ولام الله تبارك وتعالى يونس عليه السلام أن تركهم، وقبل الله تبارك وتعالى من قوم يونس توبتهم، ومتعهم في الحياة الدنيا إلى حين. إن أمر التوبة في المجتمع المسلم أمر عظيم. يجب أن نعلم أن التوبة هي العبادة الوحيدة على الإطلاق في شريعة الإسلام، يبدل الله تبارك وتعالى بها السيئات حسنات. وأرجو ألا يمر عليكم هذا الكلام مرة الكرام، لا. تخيلوا لو أن العبد أناب إلى الله وتاب حتى ولو كان مشركا، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما تركوا ذنبا إلا وفعلوه، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. من شأن ابن آدم المعصية، ولا بد، ركب الله تبارك وتعالى فيه الشهوات، وعنده نوازع شديدة في نفسه لزخارف الدنيا، فيأتيه الأمر فإذا نفسه مترددة ما بين أمر الله تبارك وتعالى وما بين زخارف الدنيا، فمن غلب نفسه فهو الفائز، ومن سقط فله توبة. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فإنه مدركه لا محالة، لا بد أن يقع ولو بعينيه. قال: فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما البطش، والرجلان تزني وزناهما المشي. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إن كان زنا حقيقيا بالفرج، أو هو في معنى الزنا، أي أن ابن آدم لما ركبت فيه الشهوات ووقعت له نوازع شديدة في نفسه بسبب الشهوات، لا بد وأن تتنازعه المعاصي. طيب، إذا وقع فيها فإن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة لكل عبد من أجل أن يقطع الحجة على عباده يوم القيامة. ما ينفعش واحد يجي يوم القيامة يقول: والله يا ربي أنا ما توبتش عشان أنت ما فتحتش باب التوبة. لا، بل إن الله تبارك وتعالى من أسمائه التواب الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب صيغة مفاعلة عند العرب، صيغة مبالغة، يتوب ويتوب ويتوب وهكذا إلى ما لا نهاية. يقع العبد ويرجع والله يقبل، يقع ويرجع والله يقبل، كما في الصحيحين والسنن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، أي يعاقب به، ويعفو، غفرت لعبدي. قال: ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. ما دام أنه لا يقع متعمدا ولا يصر على المعصية فإني أغفر له ولو إلى أن يموت. ولذلك عند أحمد في المسند جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من يحاسبنا؟ أربنا تبارك وتعالى؟ قال: نعم. فضحك الأعرابي وقال: إن الكريم إذا حاسب عفا. هذا جاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا في تبديل في هذا الحديث من رحمته تبارك وتعالى أنه لم يكل التوبة إلى أحد، لم يكل التوبة العباد إلى أحد، وإنما إليه. هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم ضعف أنفسهم عند ارتكاب المعصية. عند أصحاب السنن وأصله في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، أخين في الله، أحدهما مجتهد والآخر مقصر، مجتهد في العبادة والآخر مقصر في العبادة. وكان المجتهد كلما مر بالمقصر يقول له: اتق الله وأقصر عما أنت فيه، حرام عليك، كفاية كده، كفاية كده، كلما مر به كفاية كده، كفاية كده. حتى لقيه ذات يوم فقال له: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا اللي بيحلف علي؟ ثم أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام: أني قد غفرت لهذا التائب وأحبطت عن هذا عمله، فمره فليستأنف العمل من جديد. والله لا يغفر الله لك، لا أنت لا تملك له إلا النصيحة، أما التوبة والرحمة فهي بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك تعجبون جدا في واقعة بئر معونة في الصحيحين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء حفظة القرآن من أجل أن يعلموا قبيلة القارة ومن كان معهم، وخرج معهم أبو مالك ملاعب الأسنة وخفر بجوارهم في الطريق، وخرج عليهم المشركين فقتلوهم عن بكرة أبيهم، وكان منهم عبد الله بن خبيب الذي صلب في الحرم وقتل صبرا، وهو الذي قال قبل أن يموت: ولست أبالي حين أقتل في الله مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. تخيلوا، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، قبيلة رعل وقبيلة زكوان وقبيلة عصية، قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس شهرا يدعو عليهم ويقول: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم اجدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف كسنين يوسف، سنين قحط وشدة، اللهم اشدد وطأتك عليهم. بعد شهر يقول الله تبارك وتعالى له: ليس لك من الأمر شيء، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يا محمد، هؤلاء الذين تدعو عليهم في الصلاة منهم من سيدخل الإسلام وسيتوب، ويتوب الله عليه ويبلي في الإسلام بلاء حسنا ويموت شهيدا. ما وكل الله تبارك وتعالى توبتنا إلى نبيه، ليست إلى نبيه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم وحق له أن يدعو عليهم. قتلوا خيرة شباب المسلمين، قتلوا حفظة القرآن الذين كانوا كما في الصحيحين من حديث أنس يتدارسون القرآن من الليل ويحتطبون من النهار ويأتون بالماء إلى المسجد للناس يشربون ويتوضؤون وينتفع بهم المجتمع المسلم في كل لحظة، ويحفظون القرآن ويحفظونه للمسلمين. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا، وبعد شهر يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، توبتهم إلي أنا أعلم بسابق علمي أن فيهم من سيتوب ويدخل الإسلام وينصر الله تبارك وتعالى به جيوش الإسلام. هذا أمر عجيب. لذا لو علمت أن العبادة الوحيدة التي يبدل الله تبارك وتعالى بها السيئة حسنة، هذا من عجيب رحمة الله. أي والله، هو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كما في الصحيحين: وسبقت رحمتي غضبي. تبارك وتعالى وسعت رحمته كل الخلائق، أنزل منها في الدنيا جزءا واختزن عنده 99 جزءا، يرحم بهم عباده المؤمنين يوم القيامة. إن الحسنات يذهبن السيئات. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تخيل، من تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يبدل كل سيئة ارتكبها حسنة. هذا جاء في الصحيحين، ولا غر ولا عجب من ذلك، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم رجلا يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وامحوا عنه كبارها. هذا إنسان تاب قبل أن يموت ونفعته توبته. يقول الله تبارك وتعالى: افتحوا له الكتاب بتاعه كده من أجل أن يرى الصغائر. طب والكبائر يا رب؟ قال: لا، ارفعوها عنه، اشتبوها، لا يحاسب بالكبائر. قال: فتعرض عليه صغائر ذنوبه وهو مشفق من كبارها. يعني لسه الكبائر ما تعرضتش، فيقال له: فعلت كذا وكذا؟ فيقول: بلى. فعلت كذا وكذا؟ يقرر الآن بالصغائر الموجودة في السجل بتاعه. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة، لأنه تاب قبل أن يموت. قال: فيقول الرجل: يا رب، إن ليها هنا أشياء كبار عملتها لا أراها. ولا زكات المسألة كده بقى، وكل سيئة بها حسنة، طب فين الكبائر تديني مكانها حسنة؟ قال أبو هريرة: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، طمع لما رأى أن الله تبارك وتعالى أبدله مكان كل سيئة حسنة. طيب فين الكبائر؟ لماذا لا تعطوني مكان كل كبيرة حسنة؟ وهي رفعت عنه ومحاها الله تبارك وتعالى عنه. ولذا إذا اعترف العبد بذنبه لربه، مجرد الاعتراف، يسجد بين يدي ربه ويقول: يا ربي، تب علي توبة خالصة، يا ربي، إني أكره المعاصي بقلبي، تب علي يا ربي وأنا أتوب إليك، والله إن الله لا يتأخر عنه لحظة. قال تبارك وتعالى كما عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ربك يسبقك في المغفرة إليك. إذا كنت تأتيه ماشيا بطيئا فإنه تبارك وتعالى يقبل عليك برحمته. ولذا ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يتوب، يحب أن يرحم عباده. ما خلق الخلق ليعذبهم، ولكن من أجل أن يرحمهم. في الصحيحين والسنن قال رجل لأبنائه عند احتضاره وهو بيموت: عشتم العمر فرط، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، والله عيشتنا عيشة محترمة، ما منعت عنا شيئا، الآن يريد منهم المكافأة. قال: إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني. اسحقوه، يدششوه، ثم انظروا يوما عاصفا فذروني. شوفوا يوم فيه الريح شديدة كده وطلعوا على جبل، والرماد اللي باقي مني انطروه في الهوا كده. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا ظن أن الله تبارك وتعالى لن يجمعه بعد موته، شك في قدرة الله، ومع ذلك لخوفه من ربه رحمه. فلما فعلوا به ذلك جمعه الله تبارك وتعالى حتى وقف ماثلا بين يدي ربه، ثم قال له: عبدي، ما الذي حملك على ذلك؟ عملت الكلام ده ليه؟ قال: يا ربي، خشيتك، أنا خايف منك. فقال الله تبارك وتعالى لملائكته: تجاوزوا عنه، اتركوه، لا تعذبوه. إن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الإله، والإله فيه تخويف. فحتى يعلم العباد أن العلاقة التي تربطهم بربهم إنما هي الرحمة، قال: الرحمن الرحيم. ما قال: بسم الله العزيز الجبار، لا، هذا افتتاح الكتاب من أجل أن يعلم العباد أن العلاقة التي تربطهم بربهم تبارك وتعالى إنما هي علاقة الرحمة، خلقهم من أجل أن يرحمهم لا من أجل أن يعذبهم. ولذا في الصحيحين والسنن قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده. التوبة تستجلب الفرح وتستجلب الرضا من الله تبارك وتعالى. التائب يرضى الله عنه ويغفر له ويرحمه، لأن التوبة تجب ما قبلها. توبة العبيد إلى الله تمحو ما قبلها من السيئات، ولا بد. هذا الذي أخذه الله تبارك وتعالى عهدا على نفسه، أن من تاب إليه حتى ولو كان مشركا. انظروا، عرض الله تبارك وتعالى التوبة من فوق سبع سماوات على البشر، فقال للنصارى الذين شتموه ونسبوا إليه الولد والزوجة زورا وافتراء وظلما، قال للنصارى وهو غني عنهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ ما أشنع أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى العيب والنقص، ما أفظع أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى الولد أو الزوجة. هو أنس المؤتنسين، لا يحتاج إلى زوجة يأنس بها، ولا يحتاج إلى ولد يعينه. فمن ادعى له الزوجة والولد فقد كفر وخرج من رحمته وطرد إلى جهنم. ومع ذلك قال للنصارى في القرآن: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ بل وأعظم من ذلك أن يعرض الله تبارك وتعالى التوبة على الذين حرقوا أولياءه المؤمنين في النار، حرقوا الأطفال والشيوخ والنساء أصحاب الأخدود. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هؤلاء الذين ألقوا بالشيوخ وبالأطفال والنساء في النار وهم أحياء يتلوون ويحترقون في النار، ومع ذلك عرض الله تبارك وتعالى عليهم التوبة، بل وعرض التوبة على جميع من في الأرض. فقال تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أرأيتم ربا رحيما كهذا؟ من واجب العباد أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب، ما للعباد عليه حق واجب. كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبهم فبعدله وإن نعمهم فبفضله وهو الكريم الواسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عند الترمذي وغيره بإسناد حسن يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا، بتراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، ولا أبالي. لأنه يخلق بالكلمة ويعذب بالكلمة ويرحم بالكلمة ويهدم بالكلمة، كن فيكون. الله تبارك وتعالى لا يقع عليه التعب ولا الشقاء في شيء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون. ادعت اليهود والنصارى أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب، لحقه التعب والنصب، فاستراح يوم السبت الذي هو عيدهم. يقول لنبيه: إذا كانوا قد آذوني وافتروا علي فاصبر أنت الآخر، لأنهم سيفترون عليك، فاصبر على ما يقولون. الله تبارك وتعالى يرحم بالكلمة تجاوز عنه خلاص انتهت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كانوا قبلكم لما مات تلقته الملائكة فقال الله تبارك وتعالى له: هل لك من عمل؟ قال: لا يا رب، غير أني كنت أداين الناس، بسلف ذا وسلف ذا، فأرسل غلماني، أرسل غلماني العمال اللي شغين عندي، فأقول: تجاوزوا عن المعسر وانظروا الموسر. تجاوزوا عن المعسر، اللي معهوش سقطوا عنه دينه، واللي معاه ادوا له فرصة كمان. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أحق منك بهذا، تجاوزوا عنه. هذا ما عمل شيئا قط، والحديث في الصحيحين، لأن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. إن الخلق بين السماء والأرض يتقلبون في رحمته لحظة بعد لحظة. لو أنه أمسك عنهم رحمته لحظة واحدة لأصبحوا كالأشباح. إذن من لم يتب في رمضان متى يتوب؟ من لم يرجع إلى الله وقد فتح الله تبارك وتعالى أبواب الرحمة والأعمال تضاعف. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: رمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذن صوم رمضان وقيام رمضان يغفر إلى رمضان السابق، هذه مغفرة عام كاملة. ومع صدق التوبة فإن الله تبارك وتعالى يهدم الذنوب جميعا عن العبد، لكن يجب عليه أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام الفاضلة، فإن الله تبارك وتعالى يعتق فيها من النار الرقاب الكثير الذين لا يستحقون إلا العذاب. ومع ذلك، من أجل أنه أخذ العهد على نفسه أن هذه الأيام التي تقصر فيها أعمال العباد ويرتجون فيها من الله تبارك وتعالى الرحمة، فإن من مات فيه يرحمه تائبا، وإنه ليعتق من النار كل ليلة من الرؤوس ومن الرقاب ما الله تبارك وتعالى به عليم. يقول بعضهم: رأيت جدتي في رمضان، وشافوا وشها كده مشقق في المنام. أنا ما بحتجش بيها، لكن هذا شيء أذكره من باب العظة. فبيقول لها: يا جدتي، ما فعل الله بك وقد خرجت من تحت الأرض؟ قالت: الآن عفى الله عنا من العذاب. رمضان يعتق الله تبارك وتعالى فيه كثير من الرقاب. إن الله تبارك إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. انظروا، الله تبارك وتعالى لا يحب الانتقام ولا يحب العذاب، لا، بل يحب جدا من عباده أن يتذكروه بالرحمة، وأنه تبارك وتعالى كما غرس فيهم الشهوات ونوازع السيئات كذلك فتح لهم باب الرحمة. في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يعاين ملائكة الموت ويتوب، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه وتنفعه توبته، بدليل أن التوبة تنفع قبل الموت ولو بدقيقة، دقيقة واحدة. لو تاب إلى الله ولم يمت مصرا على المعاصي فإن الله تبارك وتعالى يقبله، هو الذي خلق الخلق وهو بهم رحيم. هذه الأيام التي نستقبلها يحب الله تبارك وتعالى من عباده أن يتوبوا وأن يقوموا بالعمل الصالح لأجل أن يكون سببا في رحمتهم يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة،